إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى من الوقوف على المعاني التي قصدها الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند حديثه عن تقوية الرواية الضعيفة بما هو مثلها أو أقوى منها، وذلك في كتابه نخبة الفكر. وبينا في غضون ذلك أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بين الصور من الروايات الضعيفة التي تصلح لأن تنجبر بما هو مثلها أو أقوى منها. واستخلصنا مما ذكره الحافظ ابن حجر أن الصور الصالحة للاعتضاد والتقوية إنما تجتمع في معنى، وهو أنها كلها قد احتمل فيها جانب الإصابة وجانب الخطأ، ولم يترجح فيها جانب على جانب. أما ما ترجح فيها ما ترجح فيه من علل الروايات جانب الإصابة فهو ليس من هذا الباب، وإنما هذا من باب الحسن لذاته أو الصحيح لذاته، وهو حجة باتفاق إذا سلم من الشذوذ والعلة. وكذلك ما رجح فيه جانب الخطأ على جانب الإصابة فهذا أيضا خارج عن هذا الباب، لأنه لا اعتبار به ولا التفات إليه، لأن ما ترجح فيه جانب الخطأ على جانب الإصابة هو ما يسميه العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالحديث الشاذ أو الحديث المنكر. والشاذ والمنكر مما لا يعتبر به ولا يستجهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء، كما قال ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ومن ذلك مقولة الإمام أحمد المشهورة حيث يقول: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر. تبين الإمام عليه رحمة الله أن ما يرويه الضعفاء مما لم يترجح فيه جانب خطئهم على جانب الإصابة، وإنما الأمر فيه محتمل، فإن هذا هو الذي ينتفع به ويشتغل به وتتقوى به الروايات، ويتقوى بمثله إذا ما جاءه مثله. ثم قال: والمنكر أبدا منكر، ليبين أن ما ترجح فيه جانب الخطأ وما ترجح فيه أن راويه لم يحفظه وإنما أخطأ فيه، فإن هذه الرواية ليس لها حقيقة في الواقع، اللهم إلا في مخيلة صاحبها الذي جاء بها وتفرد بها، فهذه الرواية وجودها كعدمها نحن نعاملها معاملتنا للرواية التي لم تروى من أصل، فهي رواية كالعدم، ولهذا لا نشتغل بها ولا نعتبر بها ولا نقويها بغيرها ولا نقوي بها غيرها. فجميع الصور التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى تدور في هذا الفلك، وهو أن الرواية إذا كانت مما يحتمل فيه جانب فيه جانب فيها جانب الإصابة على جانب الخطأ، كانت مما يصلح للانجبار والاعتضاد والتقوية. ثم إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر هذه الروايات، وتبين لنا من خلال عرضه أن بعض هذه الروايات العلة فيها متعلقة بالراوي، وبعضها العلة متعلقة بحال السماع والاتصال. فذكر الحافظ ابن حجر أن رواية سيء الحفظ ورواية الراوي المستور مما يصلح للانجبار والاعتذار، والرواية التي اشتملت على سيء حفظ أو على مستور، وكذلك ذكر رواية المختلط الذي لم يتميز حديثه الذي حدث به قبل الاختلاط لا مما حدث به بعد الاختلاط. هؤلاء الرواة أو تلك الصور من الروايات إنما موجب الرد لها متعلق بحال الراوي، موجب الرد لها متعلق بحال الراوي. ثم ذكر صورا أخرى كالرواية المرسلة والرواية المدلسة التي لم يعلم الساقط منها، وذكر أن هذا أيضا مما يدخل في باب الاعتضاد. وهاتان الروايتان إنما موجب الرد لهما هو عدم العلم بحال المحذوف، عدم العلم بحال المحذوف. إذن ما كان سبب رده متعلقا بحال الراوي أو متعلقا بالاتصال، فإن هذا هو الذي يصلح للانجبار إذا سلم من أي علة أخرى، إذا سلم من أي علة أخرى. وقولي إذا سلم من أي علة أخرى أعني بهذا القول إذا سلم من أي علة أخرى من العلل التي تصلح للانجبار أو التي لا تصلح للانجبار. فأما العلل التي لا تصلح للانجبار كالشذوذ والعلة أو اشتمال الرواية على كذاب أو متهم أو متروك، فهذا واضح لا خفاء به، لأن الرواية إذا لم تشتمل إلا على نوع من هذه العلل القادحة الشديدة فإنها لا تكون حينئذ منجبرة. فكيف إذا كانت مشتملة على هذه العلة إضافة إلى علة أخرى؟ فإن هذه الرواية الأولى ألا يعتبر بها ولا يستشهد بها. لكن أيضا إذا كانت الرواية مشتملة على علة من العلل الخفيفة التي تنجبر بغيرها، فإن هذا الانجبار لا يتم إلا إذا سلمت الرواية من علة أخرى من جنس العلة الأولى. فلا تكون الرواية مشتملة على علتين خفيفتين، وإنما تكون فقط مشتملة على علة واحدة. ولهذا وجدنا أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا في المرسل لكي يعتبر بغيره ولكي يستشهد به ويتقوى بغيره أن يكون الإسناد صحيحا إلى الراوي الذي أرسله، أن يكون الإسناد صحيحا إلى الراوي الذي أرسله. بيّن ذلك الحافظ ابن حجر في النكت والإمام الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة، وكذلك الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتابه حجاب المرأة المسلمة وكذلك جلباب المرأة المسلمة. بيّن هؤلاء الأئمة أن الرواية المرسلة لا تصلح للانجبار إلا إذا سلمت من أي علة أخرى، إلا إذا سلمت من أي علة أخرى بحيث لا تجتمع علتان في الرواية. والحكمة من وراء ذلك واضحة. الحكمة من وراء ذلك واضحة لأن الرواية حيث نبت التي اعترت هذه الرواية. فنحن حينما نقف بين يدي روايات مرسلة هذه الرواية المرسلة نحن نخاف من أن يكون اعتراها خطأ من قبل ذلك الراوي الذي سقط من أثنائها. فلما جاءت رواية أخرى رجحت جانب إصابة ذلك الراوي وعدم خطئه في هذه الرواية وبطبيعة الحال فنحن حينئذ إنما نستشهد لهذه الرواية التي ترجح لدينا أنها رواية مرسلة. نحن نقوي رواية مرسلة أم رواية يتهيأ لنا أنها مرسلة؟ إنما نقوي رواية ترجح لدينا بالفعل أن راويها التابعي قد رواها بالفعل مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يترجح لنا أن راويها ذلك رواها أصلا أو أنه أرسلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حينئذ لا يمكن ولا يعقل أن نبحث عما يقويها ونحن ما زلنا لم نتحقق من كونها مرسلة. فإذا لم يكن باستطاعتنا إثبات أن هذه الرواية مرسلة فكيف نبحث عما يقوي المرسل والمرسل ما زال بعد لم يتحقق بين أيدينا؟ فإذا كانت الرواية مشتملة الرواية المرسلة مشتملة على علة أخرى تحت الإرسال كأن يكون الذي روى الحديث عن التابعي رجلا ضعيفا أو يشتمل الإسناد إلى ذلك التابعي على رجل ضعيف فهذا الرجل الضعيف يمنع أو يمنعنا من القول بأن هذا التابعي أرسل ذلك الحديث لأن هذا التابعي لم يصح الإسناد إليه في هذه الرواية. هذا التابعي لم يصح الإسناد إليه في هذه الرواية وحيث لم يصح الإسناد إلى هذا التابعي فهو لم تقف الوقت فحينئذ لم تقم الأدلة على أن ذلك التابعي قد روى الرواية أصلا أو أنه أرسلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكي نبحث عما يقوي تلك الرواية المرسلة أن نثبت ابتداء أن هذا التابعي رواها بالفعل وأنه أرسلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتمال الرواية المرسلة على علة غير الإرسال يمنعنا من ويمنعنا من القول بأنها مرسلة وما دمنا غير قادرين على إثبات كونها مرسلة فكيف نبحث عما يقوي المرسل والرواية ما زال ونحن لم نستطع أن نأتي برواية مرسلة بعد. إذن لابد من أن تكون الرواية المرسلة خالية من أي علة أخرى دون الإرسال. وإذا تنزلنا وتوسعنا في هذا الباب وأردنا أن نقوي الرواية المرسلة على الرغم من وجود هذه العلة فيها يلزمنا أن ندفع الخلل الذي نخشى أن يعتري الرواية من قبل ذلك الضعف الذي هو دون الإسناد. بمعنى جاءتنا رواية مرسلة عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية المرسلة فيها راو ضعيف قبل وصولها إلى سعيد بن المسيب فالذي يلزمنا أن نبحث عن متابع لهذا الضعيف على روايته لهذا الحديث عن سعيد بن المسيب مرسلا. حينئذ نستطيع أن نكون قد حققنا كون الرواية مرسلة وتحققنا من أن سعيد بن المسيب بالفعل قد روى الرواية مرسلا إياها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد قبل ان نبحث عما يقوي المرسل نبحث عما يثبت لنا المرسل اولا. فنقول هذا الضعيف الذي روى الروايه عن سعيد بن المسيب لا بد وان يتابع على من قبل من تصلح متابعته على كون هذا الحديث مما حدث به سعيد المسيب مرسلا اياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا وجدنا متابعا لهذا الضعيف ممن تنفع متابعته بصرف النظر عن كونه هذا المتابع ضعيف او غير او ثقة، المهم ان نتفق ان هذا الراوي الذي تابع ذلك الضعيف ممن تنفع متابعته وتدفع الخلل الذي ربما يقع من قبل الضعيف الاول. فاذا وجدنا الراوي الاخر تابع الضعيف الاول على رواية الحديث عن سعيد بن مسيب المرسلة، تحققنا من صحة الرواية عن سعيد بن مسيب وانه بالفعل ارسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما دمنا قد تحققنا من صحة الرواية الى سعيد بن مسيب، بعد ذلك نبحث عما يقوي ذلك المرسل، بعد ذلك نبحث عما يقوي ذلك المرسل. اذا لابد من ان تكون الرواية خالية من اي ضعف اخر يعتريها غير الضعف الذي نسعى الى جبره ودفعه بالشواهد والمتابعات. وكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب يشعر بالاتفاق، فإنه في النكت ذكر أنه لابد أن يكون المرسل خاليا من أي ضعف آخر بعبارة تشعر بأن هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم حينما نتأمل كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه نزهة النظر أو نخبة الفكر، نستخلص أمرا آخر. الأمر الأول أن الرواية التي تصلح للتقوية هي التي لم يترجح فيها جانب الخطأ على جانب الصواب، وإنما الأمر فيها على الاحتمال، وأنه لابد أن تكون خالية من أي ضعف آخر، أن تكون خالية من أي ضعف آخر، وأنها تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها. هذا صريح كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، فإنه ذكر أن مثل رواية هؤلاء إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها. قول الحافظ مثلها لا يقصد المثلية من حيث النوع، وإنما يقصد المثلية من حيث الحكم، يعني ليس يقصد أن المرسل لا يتقوى إلا بالمرسل، وأن رواية المختلط لا يتقوى إلا برواية المختلط، ولا أن سيء الحفظ لا يتقوى إلا بسيء الحفظ، لا يقصد هذه الصورة، وإنما يقصد الحكم، أي أن هذه الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي في الحكم سواء من حيث كونها تحتمل الصواب والخطأ، تحتمل الصواب والخطأ، فمثل هذه الروايات تتقوى بما هو محتمل أيضا للصواب والخطأ أو بما هو أقوى منها مما ترجح فيها فيه جانب الإصابة على جانب الخطأ. إذن رواية هؤلاء تتقوى بالحسن لذاته وتتقوى بالصحيح لذاته بطبيعة الحال، لأنها إذا جوزنا أن تتقوى بما هو مثلها مما يحتمل فيه جانب الإصابة على جانب الخطأ، فمن باب أولى أن تتقوى بما هو أقوى منها، أن تتقوى بما هو إيه؟ أقوى منها. مفهوم هذا الكلام؟ ومن هنا نفهم كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن المرسل وعن الاحتجاج به حيث يعتبر برواية أخرى، فإنه ذكر من تلك المعضدات التي تعضد ذلك المرسل فترقيه إلى الحجة، ذكر الرواية التي يسندها الحفاظ المأمونون، ذكر الرواية التي يسندها الحفاظ المأمونون، فذكر أن المرسل يتقوى بالمسند الصحيح، والمسند الصحيح الذي يرويه الحفاظ المأمونون مستدل، هذا هو الحديث الصحيح لذاته. فالإمام الشافعي ذكر من ضمن مقويات المرسل، بل جعل ذلك من أقواها، أن ينضم إليه مسند صحيح فيقويه، أي بمعنى ذلك المرسل. وقد اعترض على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قبل بعض الأحناف، حيث قالوا إذا المسند الصحيح هو حجة بذاته، المسند الصحيح هو حجة بذاته والمرسل ليس بحجة، فالاعتماد إنما على الرواية المسندة ولا حاجة إلى الرواية المرسلة، فاعتبروا أن كلام الشافعي هذا نوعا من الحشد ونوعا من التطويل الذي لا طائل من وراءه، لأنه إذا جاء المسند الصحيح فهو حجة بانفراده، فهو حجة بانفراده ولا حاجة إلى المرسل ولا اشتغال به. فتعقب الأئمة هذا الاعتراض بتعقبات عدة، وهذه التعقبات كلها ترجع إلى أمر واحد. فأولا قالوا، وهذا القول كلهم قالوا، قاله الإمام النووي وقاله الإمام ابن رجب الحنبلي وقاله الإمام العلاء وكذلك الإمام ابن عبد الهادي في الصارم الممكن والسيوطي أيضا وغيرهم من أهل العلم والحافظ ابن حجر بطبيعة الحال ذكر ذلك أيضا في نزهة النظر، وابن الصلاح ذكره أيضا والعراقي في التقييد والإيضاح. كل هؤلاء العلماء قالوا هذا الرد وهو أصح الردود، قالوا إن بالمسند الصحيح يتبين صحة مخرج المرسل، إن بالمسند الصحيح يتبين صحة مخرج المرسل، يعني هذا المرسل نحن نخاف من أن يكون مخرجه عن ضعيف، أليس كذلك؟ فلما جاءنا هذا المسند الصحيح تبين أن هذا المرسل مأخوذ عن ثقة، وأن الثقة بين المرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو رجل ثقة أو صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع الحديث المرسل إلى كونه صحيحا لذاته، وإن لم نكن نعلم حال الراوي المحذوف، ولكن لما انضم المسند إليه المسند الصحيح تبين أن حال المحذوف ممن يصلح الاحتجاج بخبره، كأن يكون صدوقا أو ثقة أو قد يكون صحابي، كأن يكون التابعي سمعه من صحابي عن رسول الله ثم أسقط. يقولون، وهذه عبارة الإمام النووي، فيكون في الباب حديثان، هذه عبارة الإمام النووي في مقدمة المجموع وكذلك في التقريب إنه شرحه السيوطي في تدريب الراوي. يقول فيكون في الباب حديثان لو عارضهما صحيح يعني لذاته من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. لو عارضهما صحيحا من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. مراد الإمام أن هذا المسند الصحيح يتبين منه أن المرسل صحيح أيضا، فيصير عندنا في الباب ماذا؟ حديثان صحيحان، حديثان صحيحان، صار المسند، صار المرسل صحيحا لذاته بعد أن تبين بانضمام المسند الصحيح إليه أن مخرجه إيه؟ عن ثقة، فصار كما لو كان مسندا من رواية الثقات. فيصير عندنا في الباب حديثان كل منهما صحيح. لو عارضهما، لو فرضنا أن هذين الحديثين الصحيحين قد عارضهما حديث صحيح للذات ولم يمكن الجمع بينهما، ولم يمكن التوفيق والجمع بالأوجه التي ذكرها أهل العلم للجمع بين الروايات المتعارضة في الظاهر، إذا لم نستطع ذلك ولجأنا إلى الترجيح، نرجح الروايتين على الرواية، الروايتين الصحيحتين على الرواية الصحيحة الأخرى التي عارضتها، عارضتهما. لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. وأنتم إخواني الكرام حينما تتأملون كلام الشافعي وكلام من اعترض على الشافعي وكلام من أجاب عن الشافعي تلاحظون ملاحظة واضحة لا خفاء بها، أن هؤلاء العلماء جميعا يتكلمون عن انضمام صحيح إلى صحيح، يتكلمون عن انضمام صحيح إلى صحيح وليس انضمام ضعيف إلى ضعيف. فالشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتكلم عن المسند الصحيح حيث ينضم إلى النص، ما يتكلم عن المسند الضعيف ما تعرض إليه بقريب أو بعيد، وإنما يتكلم عن المسند الصحيح. الصحيح أنه يقوي ماذا؟ يقوي المرسل، وأنه بانضمام المسند الصحيح إلى المرسل يتبين أن هذا المرسل مخرجه عن ثقة يصير صحيح لذلك. إذا تكون القضية قضية اعتبار وليست قضية تقوية، أي أننا لما خفي علينا حال الساقط في الرواية المرسلة استدللنا على كونه ثقة بانضمام الرواية الثقات إليه، فصارت رواية الثقة كالدليل على ثقة من سقط في الرواية المرسلة. وهذا ما نفهمه من كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول إن بانضمام المسند الصحيح إلى المرسل يدل على صحة مخرج المرسل، يقول فيكون في الباب حديثان صحيحان، حديثان صحيحان. هل قال حديث صحيح وحديث ضعيف؟ هل قال حديث ضعيف وحديث ضعيف؟ ما تكلم عن هذا، وإنما تكلم عن أحاديث الثقات، الأحاديث الصحيحة لذاتها، فيكون في الباب. وأكبر دليل على ذلك أنه قال لو عرضهما صحيح، صحيح لذاته، لو عرضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. معلوم أن الضعيف حينما ينضم إلى ضعيف يشكل لنا الحديث الحسن لغيره، لا يشكل لنا حديثا صحيحا، لا يشكل لنا حديثا صحيحا. ومعلوم أن الحديث الصحيح لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره. فلو كان الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن ضعيف ينضم إلى ضعيف لما قدم هذين الضعيفين على الرواية الصحيحة لذاته، لما قدم هذين الضعيفين على الرواية الصحيحة لذاتها، وإنما كلامه يدل على أن الروايتين الأوليين كل منهما صحيح لذاته، وأكبر دليل على ذلك أنهما عند المعارضة مع عدم إمكان الجمع نقدم الروايتين على الرواية الصحيحة لذاتها. ومن هنا ندرك أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الصورة إنما يتكلمون عن أمرين. الأمر الأول اعتراض المرسل بالمسند الصحيح للمسند الضعيف. الأمر الثاني أن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يبحثون عن عما يقوي المرسل بقدر ما يبحثون عما يستدلون به على صحة مخرج المرسل. هم يبحثون عن أدلة يستدلون بها على أن الذي سقط من الإسناد ثقة أو صحابي. نفهم هذا الكلام؟ فهذا من الأدلة التي يستدل الأئمة بها على كون الذي سقط من الإسناد إنما هو ثقة أو صحابي وليس ضعيف. وهذا يدل عليه أمور كثيرة. أول أمر أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى اشترط في المرسل لكي يصل للتقوية أن يكون مرسله غير معروف بالأخذ عن الضعفاء والمظلومين، صرح بذلك في الرسالة. فهو يرفض ابتداء أن يكون هذا الراوي الذي أرسل الحديث معروفا بالأخذ بالضعفاء والمجروحين. فإذا كان يرفض ذلك عامة فإذا تحقق منه في الرواية ذاتها فرفضه لها أولى. هو يرفض أن يكون الراوي معروفا عنه أنه لا يلتقي الشيوخ وإنما يروي مرة عن الضعفاء ومرة عن الثقات. مثل هذا لا يصلح مرسله للاعتضاد عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فإذا تحقق الإمام من أن هذه الرواية بذاتها من رواية راوي ضعيف، أترى أن الشافعي يذهب إلى تقويتها والاحتجاج بها؟ هذا لا يعقل أبدا، هذا لا يعقل أبدا. ولهذا نقول إن تقوية رواية سيء الحفظ لا يمكن أن تؤخذ من كلام الشافعي، بل كلام الشافعي صريح في خلافها وفي رفضها وعدم الاعتبار بها. ونحن في اللقاء الماضي بينا أن الرواية التي يسندها الضعيف أضعف من الرواية التي يرسلها التابعي، وذكرنا أسباب ذلك في عدة نقاط. ومما لا شك فيه أن هذا الضعيف الذي يتفرد برواية مسندة إذا انضم إلى روايته ما يبين لنا ما يرجح لنا جانب الخطأ فلا شك أن روايته لا تصح التقوية، حتى وإن كنا نقول إن رواية سيء الحفظ مما تصح التقوية. بمعنى لو وجدنا راويا ضعيفا جاء بحديث متفردا به عن الزهري، هو ضعيف ممن يحتمل ضعيف ممن يعتبر به في الأصل، ولكن تفرده عن الزهري في هذا الحديث بعينه مما يعد عند العلماء منكرا، لأن من علامة المنكر أن يتفرد الراوي عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابا ثم لا نجد ذلك الحديث عند أصحابه العارفين بحديثه الملازمين له المتخصصين فيه، هذا من علامة المنكر. وقد ذكر ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة الصحيح، ونص عليه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، وهذا هو الذي يسمى التفرد الذي لا يحتمل. ونجد العلماء في مثل ذلك يقولون أين كان أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ فعلى ذلك الإمام أبو حاتم الرازي في غير موضع في كتاب علل الحديث لابنه. إذن هذه قارينة إذا انضمت إلى رواية الضعيف رجحت جانب الخطأ على جانب الإصابة، رجحت جانب الخطأ على جانب الإصابة. قد نعتبر برواية الضعيف، ولكن حيث لا ينضم إلى رواية ما يرجح الخطأ على الإصابة، وهذه قليلة قوية ترجح جانب خطئه على جانب إصابته، وذلك حيث يتفرد بالحديث عن مثل الزهري أو عن مثل هشام بن عروة أو عن مثل ثابت البناني أو أمثال هؤلاء العلماء الكبار الذين أكثروا من الرواية وكثر أصحابهم الذين لازموهم وعرفوا حديثهم واعتنوا به. وأنتم إخواني الكرام حينما تتأملون الروايات لا تجدون رواية تخلو من واحد من هؤلاء المكثرين، لا تكادون تجدون رواية تخلو من حافظ من هؤلاء الحفاظ، اللهم إلا في القليل النادر، اللهم إلا في القليل النادر. أغلب الروايات لما تدور على هؤلاء الرواة الحفاظ أمثال الزهري أمثال ثابت البناني أمثال قتادة أمثال هشام بن عروة أمثال الأعمش أمثال شعبة أمثال سفيان. فإذا وجدنا ضعيفا يتفرد بالحديث عن بإسناد مشتمل على حافظ من هؤلاء الحفاظ ولا يجيء ذلك الإسناد عن ذلك الحافظ إلا من قبل ذلك الضعيف، فهذا هو المنكر بعينه الذي قصده العلماء وعرفوا المنكر به. وأقول أيضا إن مجيء الضعيف بالرواية متفردا بها عن مثل هؤلاء الحفاظ مما يرجح جانب خطئه من زاوية أخرى، وذلك أن عادة المخطئين أنهم يعمدون إلى الروايات المتداولة المشهورة المعهودة فيروون الأحاديث بها خطأ منهم وغفلة، لأن من عادة المخطئين أنهم إذا ما أخطأوا فإنما يخطئون بأسانيد مما تدور على الألسنة وتجري العالة بها. أي إنسان يخطئ فإنما يخطئ الخطأ السهل على اللسان، الخطأ الذي يتوارد على الذهن، لا يتصور أن يخطئ إنسان فيأتي بشيء ليس معهودا وليس موجودا، هذا لا تكاد تجده، لأن المخطئ لم يحفظ ولم يتقن. الحافظ المتقن يأتي بكل شيء على وجهه مهما كان غير مستعمل ولا معروف، بينما المخطئ من عادته إذا ما أخطأ فإنه يأتي بأسهل شيء عليه وبأسبق شيء إلى الذهن. فمثلا كلنا نعرف الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، ونعرف صحيح الإمام البخاري، هذا أمر تتوارد عليه الأذهان. فلو أن الحديث في البخاري، فلو أن حديثا ما رواه الإمام البخاري، فإن المصيب والمخطئ إذا قال أخرجه البخاري، فإن المخطئ حينئذ لا يكون قد أخطأ في هذه المرة. لكن هب أن الحديث مثلا رواه إمام غير معروف ولا مذكور ولا مشهور، ليكن مثلا الإمام ابن الجوزي حيث يروي الحديث مثلا في كتاب الموضوعات، فبطبيعة الحال كتاب البخاري أشهر وأعرف عند الناس من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. فلو أن الحديث أخرجه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، فقال القائل هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات فليس هناك بالخطأ. لكن إذا ما أخطأ الناقل وأراد أن يعزو الحديث إلى كتابه ولم يدري من أخرج ذلك الحديث، وأبت عليه نفسه إلا أن يذكر من خرجه، أفتظنون أنه سيخطئ ويقول أخرجه ابن الجوزي؟ أم العادة أنه سيذكر أقرب اسم أو أقرب كتاب أو أشهر كتاب يأتي على لسانه، ليكن صحيح البخاري صحيح مسلم الكتب الستة أو نحو ذلك؟ هذه عادة المخطئين، وهكذا الشأن في الروايات والأسانيد. فمثلا من عادة حماد بن سلمة أنه إذا روى حديثا عن ثابت البناني أنه يرويه عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية معقودة، وهذا إسناد دائر بين الأسانيد معروف، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، زي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، إسناد دائر متداول يأتي بكثرة بين الرواة. فلو أن الراوي روى حديثا عن حماد بن سلمة مما يرويه حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن رسول الله مستلم، لأنه يعني ليس بالضرورة أن يروي ثابت كل الأحاديث موصولة بذكر أنس، فقد يرويها مرة بذكر أنس ومرة مرسلة ومرة عن صحابي آخر، وهذا وارد. فلو أننا فرضنا أن رواية يرويها حماد بن سلمة عن ثابت البناني مرسلا إياها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من يخطئ ممن سمع الحديث عن حماد بن سلمة بأي شيء سيخطئ؟ هل سيقول حدثني حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي هريرة؟ إن هذا خطأ بطبيعة الحال، ولكن هذا الخطأ لا يرد على الذهن ابتداء. لماذا؟ لأن ثابتا لا يكدر عن أبي هريرة، وإنما غالب روايتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا ما أخطأ فإن ذهنه سيبادر إلى أن يقول اللسان عن أنس، عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخطأ المعهود. ولهذا نقول إن هؤلاء الضعفاء حيث يتفردون عن الحفاظ إنما نستنكر روايتهم من زاوية أخرى، وهي أن هذه الأخطاء جاءت مطابقة للعادة والجادة، بينما الحفاظ ليس دائما تكون روايتهم على العادة والجادة. ولهذا لما روى عبد الرحمن بن أبي موال حديثا متفردا به عن محمد بن مكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد: أهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون محمد بن منكدر عن جابر. أسهل إسهل عندهم، أشهر الأسانيد في المدينة محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله. وأهل البسطة إذا كان حديث غلط يقولون ثابت عن أنس، يحيلون عليهما، يعني هذه الأسانيد أشهر أسانيد بلدهم، فإذا ما أخطأوا يأتون للرواية بمثل هذه الأسانيد المعروفة المتداولة المعهودة عندهم. ثم يأتي أمثالنا ممن لا يفقه الأمر ولا يعيه، فيظن أن هؤلاء إنما جاءوا بروايات يقوي بعضها بعضا، والواقع أن هذه الروايات لا حقيقة لها في الواقع، وأنها منكرة من هذه الأوجه التي ذكرتها، حيث هل رب أن تفر بها عن هؤلاء الحفاظ ولم تعرف عند أصحابهم المعارفين بحديثهم، وأنها أيضا موافقة وجاءت جارية على العادة المعهودة التي غالبا ما يكون الخطأ عليها. إذن الذي ينبغي أن نسلم به أن رواية الضعيف الذي هو في الأصل ممن يصلح حديثه للاعتبار لا تدخل في باب الاعتبار إذا انضم إليها قرينة ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة، لأنها حينئذ ستكون من قبيل المنكر، حينئذ ستكون من قبيل المنكر. وقد سلمنا ابتداء لأن المنكر لا يصلح للاحتضاض ولا للتقوية. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن تقوية المرسل بالمرسل، نتأمل كلام الشافعي لنعلم أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لا يبحث عن انضمام مجرد، أي عن انضمام عار عن القرائن، وإنما يبحث عن انضمام يستطيع به أن يستدل على صحة مخرج المرسل. فليست القضية ضعيف ضعيف بصراحة المدينة، ليست القضية بهذا التصور، وإنما الإمام بين يديه رواية مرسلة هو يخشى من الإرسال. ليه؟ يخشى أن يكون السياق ضعيف، على الرغم من أنه اشترط ابتداء أن يكون المرسل غير معروف بالأخذ عن الضعفاء والمجروحين، لكن هذا حكم إجمالي ولا يجري. هذه العادة التي عرفت عن ذلك الراوي المرسل تحققت في هذا الحديث بعينه أم لا؟ فهو يبحث عن صحة مخرج ذلك المرسل بعينه رحمه الله الإمام الشافعي. انظر إلى دقته وإلى تحريه وإلى احترازه، ومع ذلك كله يقول لا نستطيع أن نقول إن الحجة به تثبت ثبوتها بالمقتصر. يعني مهما قلنا إنها إن هذا الرواية مرسلة تصبح الحجة إلا أنها دون المتصل بطبيعة الحال. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا يبحث عن إيه؟ انضمام مجرد، وإنما يبحث عما يدفع الخوف الذي اعترى من إبدال تلك الرواية. نحن نخاف من أن يكون المخرج عن إيه؟ ضعيف. فهو يبحث عما ماذا؟ عما يرجح أن المخرج عن ثقة وليس عن ضعيف. ماذا فعل؟ طبعا بعد أن اشترط الشرائط السابقة من أن يكون المرسل من كبار التابعين وليس من صغاره، وأن يكون السند صحيحا إليه، وأن يكون هو في نفسه ثقة ليس يخالف الحفاظ فيما يرووه، وأن لا يكون معروفا بالأخذ عن الضعفاء والمجروحين. مع كل ذلك إذا جاءت رواية مرسلة من وجه آخر، هل تصلح لتقوية المرسل الأول؟ نعم، متى؟ ذكر شرائط. بطبيعة الحال أن ما ذكره من شرائط في المرسل الأول هي نفسها ينبغي أن تتحقق في المرسل الآخر، لأننا قلنا مرارا وتكرارا وهذا قاله الحافظ بن حجر أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها وليس بما هو دونها. فإذا اشترطنا في الرواية المقوى شروطا فلا بد من تحقق هذه الشرائط في الرواية المقوية. ابتداء هذا الأمر مسلم به، لابد أن نكون على فهم الله. إذا اشترطنا في الرواية المقوى شروطا فلا بد من اشتراط نفس الشرائط في الرواية التي تعدد وتقوى، ثم بعد ذلك تبحث عن الشرائط الأخرى التي تكون صلة بين الروايتين. نحن نريد أن نحدث الصلة، هذا اعتبار وتتبع سبب. حينما ننظر إلى كلام الشافعي في الصلة التي بين الروايتين تبين لنا فعلا أن الإمام الشافعي لا يقوي رواية برواية تقوية مجردة، ولا يقصد انضماما مجردا، ولما يقصد انضماما فيه من الأسباب والأدلة ما يكفي لدفع الخلل الذي يخشى من وقوعه في الرواية المرسلة. تفهم هذا الكلام؟ تفهم هذا الكلام؟ يعني أنا عندي رواية مرسلة، أنا خايف منين؟ من فوق ولا من تحت؟ أنا خايف من فوق، خير ليه؟ طيب أروح جايب رواية منقطعة من تحت من وقوي بها الرواية المرسلة اللي فوق. الرواية المنقطعة اللي تحت محتاجة حد حاجة تسندها علشان يعني يذهب ما يخشى من علة الانقطاع. والرواية المرسلة اللي فوق محتاجة حاجة من فوق تدفع عنها الخلل الوارد أو الذي يخشى وروده من قبل الرواية المرسلة. فهذه لا تصلح تقوية هذا، لأن هذه ليست فيها من الأسباب ما يكون دافعا للخلل الذي يخشى من وقوعه في الرواية الأخرى. لا علاقة بين الروايتين، ليس هناك من رابط بينهما. تفهم هذا الكلام؟ فماذا نفعل؟ الإمام الشافعي قال نجيب رواية مرسلة أخرى زي الرواية الأولى، بس أرسلها تابعي آخر طبعا، مش نفس التابعي ولا إيه؟ طيب هذه الرواية مش ممكن إمام يكون الراوي الذي سقط بين الذي سقط في الروايتين واحدا؟ من الممكن أن يكون كل من المرسلين قد أخذ الحديث من راو واحد، فحينئذ تعود الرواية إلى كونها رواية واحدة، والرواية تقول نفسها رواية تقول نفسها. فإذا ترجع أنها راجعة إلى مخرج واحد وإلى راوي واحد فلا تصح حينئذ. لماذا؟ لأن مخرجها واحد. فالشافعي يريد أن يتحقق من أمرين. الأمر الأول الذي يريد أن يتحقق منه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعدد المخارج، إن المرسل الأول أخذ الحديث من الشرق والمرسل الثاني أخذ الحديث من الغرب. مفهوم هذا الكلام؟ عشان نضمن إن المرسلين مأخوذان عن من طريقين مختلفين، يعني إذن نقوي هذا بذلك. وهو ابتداء اشترط أن يكون كل من المرسلين لا يكون معروفا برواية المجروحين والضعفاء. إذن هذا الأمر سيقوي عندنا أن هذا الحديث حينئذ إذا اختلفت المخارج سيقوي عندنا أن كلا من الشيخين الساقطين في الروايتين ثقة في ذاته، أو يقوي عندنا ذلك فيكون ثقة زائد ثقة، فتطمئن النفس إلى صحة الرواية وصحة مخرجها. فماذا اشترط الإمام الشافعي؟ قال اشترط ألا يكون أحد كل أن يكون كل من المرسلين لم يأخذ العلم عن شيوخ الآخر. يعني عندنا مثلا سعيد بن المسيب ده تابعي، مفهوم هذا الكلام؟ أخذ من 1000 شيخ. المرسل الثاني اللي هيجي يقوي رواية سعيد بن المسيب المرسلة لابد يكون ما خدش من 1000 دولة، أخذ من 1000 جنيه مثلا، يعني ما عدش على 1000 الأولين خالص، ما يعرفهمش، لم يسمع منهم حرفا. أما إذا كان المرسل الآخر قد أخذ عن بعض شيوخ المرسل الأول فلا يصلح هذا للتقوية. يا سلام على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، انظر إلى فقهه وفهمه. يريد أن يتحقق من أمرين: تعدد المخارج زائد ثقة الرواة. قد يقول قائل: طيب يا عم، عرفنا إن شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، طب ما هو ممكن يكون الشيخين اللي كل من المرسلين أخذ الحديث عنهم هما الاثنين أخذ الحديث من شيخ تاني، فترجع للقضية الثانية ولا إيه؟ تعمل الأمر ده مشكلة دي. ما هو ممكن شيخ المرسل الأول وشيخ المرسل الثاني كلاهما قد أخذ الحديث من شيخ ثالث، مش معروف، لا ده معروف ولا ده معروف ولا ده معروف. هتقول لي يبقى يشترط في شيخ المرسل الأول ألا يكون أخذ العلم من شيوخ شيخ المرسل الثاني. بس احنا مش عارفين لا ده ولا ده، هنسأل مين؟ ما عندناش جنية نسألها. واحد يقول لك يبقى هذا اعتراض قوي على الإمام الشافعي. لا، ده اعتراض قوي علينا على حضراتنا، لكن اعتراض مش على الشافعي. الشافعي احترض من الحته دي، فاهمها قوي. ليه؟ لانه اصلا اشترط ابتداء ان يكون المرسل من كبار التابعين، خلصت القضية. هو أصلا اشترط وشدد في هذا الأمر جدا، حتى قال ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيه. لم يقبل مرسل من دون كبار التابعين أبدا. ليه؟ أدي حدثت ليه؟ لأن هو ذكر هذا أيضا، قال من أسباب عدم قبول مرسل من دون كبار التابعين قال لكثرة الإحالة، ولأنهم تعرف الدلائل على أنهم يرسلون عن غير الثقات، وأن ما يرسلونه قد عرف بعض مخرجه من وجه آخر. يعني في التتبع عرفنا أن غالب ما رسيل من دون كبار التابعين وهي، ومثل ذلك بأن الزهري وهو من صغار التابعين لما روى حديث أبي العالية الذي ضحكوا في الصلاة تبين أن الزهري أخذه من سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك. تعرف إيه بعض الأخارج مراسيل صغار التابعين. أقول إن الشافعي عليه رحمة الله لا يرد عليه هذا الاحتمال الذي أوردناه، لأنه اشترط ابتداء أن يكون الذي أرسل الحديث ممن من كبار التابعين، وكبار التابعين إما أن يروي عن تابعي كبير أو عن صحابي مباشرة. شلون ليه؟ فإذا كان من عادته أن يروي عن الصحابة، فإذا روى عن تابعي فقد اشترط هو ألا يكون معروفا بأخذ الحديث عن الضعفاء والمجروحين. يعني الإمام الشافعي مسك النقطة دي، مسك الطبقة دي، مسك الموضع الذي يخشى من ورود الخلل فيه وعالجه غاية المعالجة. لم يدع فيه مخرجا ولا أي شيء من الممكن أن يرد عليه. لكن احنا لما نيجي نجيب مرسل الكبار التابعين ونقويه، ممكن يكون فعلا هذا التابع الصغير ثق ولا يروي الا عن الثقات، وتابعه مرسل اخر ثقة ولا يروي الا عن الثقات، ولم يأخذ العلم عن احد من شيوخ الاخر، يعني لم يشترك في اخذ العلم عن شيخ من الشيوخ. لكن من الممكن أن يرد عليه هذا الاحتمال من أن يكون كل من الشيخين اللذين أخذ الحديث عنهما قد اشترك في أخذ الحديث عن رجل واحد. وقد جاء عن صغار التابعين أنهم أحيانا حيث يرسلون الحديث يسقطون وسائط. جاء أن قتادة بن دعامة السدوسي كان يسقط أحيانا 6 أنفس وأحيانا 10 أنفس بينه وبين سعيد بن المسيب، فكيف إذا ما أرسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هذا الأمر لا يرد على الإمام الشافعي، إنما يرد علينا نحن المتساهلين الذين توسعنا في الباب غير معتبرين للشرائط التي وضعها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث الذي مثل به الشافعي، هو حديث أبي العالية الرياحي الذي ضحك في صلاته فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث أرسله أبو العالية الرياحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العالية الرياحي من كبار التابعين، من كبار التابعين. طيب إذا مرسله يصلح للاعتذار أم لا؟ يصلح، بس الشافعي على الشافعي عند الشافعي ما يرضى، ما ينفعش، لأن أبو العالية الرياحي يروي عن الضعفاء وغيره. ها؟ ثم إنه لم ينضم إلى حديثه إلا روايات مرسلة أرسلها بعض أواسط التابعين وبعض صغار التابعين، وتبين بتتبع والسب أن هذه المراسيل كلها ترجع إلى مرسل أبي العالية، مخرجها مخرج حديث أبي العالية. بين ذلك الأئمة كلهم، إمام الشافعي والإمام أبو داود السجستاني وغيره. أرسل هذا الحديث الزهري، أرسله أيضا إبراهيم النخعي وكذلك الحسن البصري. أرسل هذا الحديث الزهري وكذلك أرسله إبراهيم النخعي وكذلك الحسن البصري، وهؤلاء بعضهم من صغار التابعين وبعضهم من أواسط التابعين. مفهوم هذا الكلام؟ لما تتبعنا الرواية، مش أنا تتبعت الأئمة يعني، تبين لهم أن هذه المراسيل الثلاثة كلها ترجع إلى أبي علي، بعضهم أخذها من أبي علي مباشرة وبعضها أخذها من بعض الرجال عن أبي العالية، إذن رجعت المراسيل كلها إلى مرسل واحد لا تعدد فيه. وهذا ما يبين أن الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان على فهم وفقه، حيث اشترط أن يكون التابعي من كبار التابعين، وأن لا يكون الذي يرى المرسل الآخر ممن أخذ العلم من شيوخ الأول. وبطبيعة الحال فإننا إذا اشترطنا وإذا اتفقنا على هذا الشرط من أن يكون كل من المرسلين لم يأخذ العلم عن شيوخ الآخر، فمن باب أولى ألا يكون كل أحد المرسلين أخذ الحديث عن المرسل الآخر. فهمين ديت؟ يعني إذا كنا نشترط ألا يكون كل منهما أخذ الحديث عن شيخ من شيوخ الآخر، فمن باب أولى ألا يكون أحدهما أخذ عن الآخر. قال لي بعد يقول لك الشافعي ما قالش ليه؟ أيوة ما قالش، قال لي مفهومة. لو قالها ما هو هالك بقى تعال بقى تفهمش بقى خالص. وللأسف هذا الحديث اختلف فيه على قتادة ابن دعامة السدوسي، بعضهم رواه عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض الآخر رواه عن قتادة عن رسول الله مباشرة. الراجح من هذه الروايات رواية قتادة عن رسول الله، هذا هو الراجح من حيث الإسناد. نفهم هذا الكلام، لكن هب أن الروايات صحت عن قتادة كلها، كل هذه الروايات صحت عن قتادة، أي أن قتادة روى الحديث مرة عن خالد بن الوليد عن عائشة عن رسول الله ومرة عن رسول الله مباشرة. هل هذا يقوي هذا؟ لأن بعضهم قوى هذا بهذا. طبعا لا يتقوى. ليه؟ لأن قتادة بن دعامة السدوسي ثبت أنه روى عن خالد بن الوليد، وما دام ثبت انه روى عن خالد بن الوليد فقد اخذ العلم عنه، وكل منهما قد روى حديثا، فكيف نقوي الروايه حينئذ؟ واحتمال كون قتاده اخذ الحديث عن خالد بن الوليد ثم اسقطه وارتقى بالحديث الى رسول الله، فمع ذلك احتمال وارد جدا بل هو فاصل. فكيف اذا كان خالد بن الوليد هو شيخه في هذا الحديث بعينه؟ يعني مش روى عنه احاديث ثانيه غير ده، لا ده روى عنه الحديث ده بالذات، روى عنه هذا الحديث على وجه الخصوص. فالظن الغالب ان قتاده انما سمع الحديث من خالد بن دريك عن عائشه ثم اسقط الكل واتقى بالحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اياه، فهذا لا يصلح لتقويه ايه؟ ذاك. فهذا لا يصلح لتقويه ذاك. انظر اخي الكريم الى فقه الامام الشافعي وإلى معالجته لهذه العلة غاية المعالجة، وانظر إلى المعضدات التي جاء بها ليدفع ما يخشاه من إرسال الحديث، من أن يكون مخرجه عن غير ثقة، فهو بهذه الشرائط كلها يطمئن إلى أن مخرج المرسل عن ثقة أو عن صحابي وليس عن غير الثقات. إذن الشافعي لا يبحث عن انضمام مجرد، وإنما يبحث عن انضمام فيه من المقومات وفيه من الأسباب والأدلة ما يكفي لدفع الخلل الذي يخشى من وروده من قبل الرواية المرسلة، من قبل الرواية المرسلة. وإذا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يشترك في تقوية المرسل بالمرسل هذه الشرائط، ويبالغ في التحرز والاحتياط كمثل ما سمعته، فمن باب أولى الرواية المنقطعة، لأن المنقطع أضعف بطبيعة الحال من المرسل. فإذا اشترطت في المرسل شرائط لابد أن تشترط أيضا في الرواية المنقطعة. فأولا أن يصح الإسناد إلى من انقطع عنده الحديث، أليس كذلك؟ ثانيا أن يكون الذي انقطع عنده الحديث ثقة في نفسه. ثالثا ألا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، ألا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين. رابعا ألا يكون معروفا بأنه يسكت بينه وبين من قطع الحديث عنده أكثر من راوي حتى نطمئن إلى قلة الإحالة بينه وبين من أسقط الحديث عنه. ثم إذا قويناه برواية منقطعة، لكن لابد أن تتحقق في الرواية المنقطعة نفس الشرائط، زائد ألا يكون كل من هذين الراويين اللذين انقطع عندهما الحديث قد أخذ العلم من شيوخ الآخر. ذكر الشافعي هذا من باب أولى، طبعا الشافعي يرفض المنقطع أصلا، لكن على التسليم بأنه يصلح للاعتذار بالمنقطع الذي ينضم إليه لابد أن على الأقل تشترك هذه الشرائط التي شرطناها في المرسل. ثم لا يتقوى من بصمة الضعيف، لا سيما إذا كان الضعف في موضع الانقطاع، وهذا أيضا في المرسل. يعني لو أننا جاءتنا روايات مرسلة أرسلها التابعي عن رسول الله، ثم وجدنا ضعيفا يرويها عن بعض الصحابة، وجدنا ضعيفا يرويها موصولة عن بعض الايه الصحابة، واحد لك بس وجدت له ايه وجدت له مسند ضعيف ولكن يصلح لجبل المسند، لا ينفع، ده اتفاق عند المتقدمين وعند المتأخرين. ليه؟ لاحتمال ان يكون هذا الراوي المرسل انما اخذ الحديث من هذا الضعيف ثم ارسل الحديث بعد ان اسقطه. وهذه النكتة نبه عليها شيخ الألباني حفظه الله تعالى في غير موضع من كتبه، بل ذهب فيما حكم عنه أخونا أبو الحسن في كتاب شفاء العليل في أسئلة الجرح والتعديل. ذهب الشيخ الألباني إلى أن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع، وأن المجهول لا يتقوى بالمجهول أصلا، هذا في أوائل الكتاب. لكن إن تسهلنا في الأمر قلنا إنه يتقوى، لابد من على الأقل من اعتبار ما اعتبره الأئمة الإمام الشافعي وغيره من الأئمة في تقوية المرسل بإيه؟ بالمرسل. فالمسند لا يتقوى بالمسند الضعيف إذا كان إيه؟ الضعف في موضع الإسناد، وكذلك المنقطع لا يتقوى بالمسند الضعيف إذا كان الضعف في موضع الانقطاع، وهكذا الشأن في الرواية المدلسة والمرسلة إرسالا خفيا، لاحتمال أن يكون الراوي الثقة المدلل إنما سمع الحديث من هذا الضعيف، إنما سمع الحديث من هذا إيه الضعيف، ثم دلسه أي أسقط هذا الضعيف وارتقى بالحديث إلى شيخه، فترجع الرواية إلى إيه مخرج واحد، كما فعل أو جاء في حديث من كتب علما ألزمه الله بلجام من النار، فهذا حديث يرويه عن عطاء جمع منهم، يعني من صحت الرواية عنهم الحجاج بن أبطار وابن جريج، الحجاج بن أبطار وليس بن أبي سليمي وعلي بن الحكم البناني. ثبت بالطرق والأسانيد أن علي بن الحكم لم يسمع الحديث من عطاء، لأنه رواه عنه الأسباب فقالوا عن رجل عن عطاء، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وكذلك ابن عبد البر في اوائل جمع بيان العلم وفضله، مفهوم؟ اذا علي بن الحكم لم يسمع حديث من ايه من عطاء، الحجاج بن عطاء مدلل، اذا هو ايضا لم يسمع الحديث من عطاء لانه ايه عن يبقى عندنا مين؟ ليث بن ابي سليم ضعيف، تتقوى الروايه؟ لا، هو ممكن يكون ايه الحديث اصلا حديث ليث، وهؤلاء اخذوه من ليث ايه ثم دلسوا الحديث. وهل مستظهر ابن عبد البر قال فلعل هذا الرجل الذي سقط انما هو ليث بن ابي سليم، فرجع بالحديث الى ان مخرجها عن غير ثقته، بل ان ليثا يصفه الهيثمي في غير موضع من مجمع الفوائد بانه مدلس، وإن كنت لا أعلم من وصفه بالتدليس سوى الهيثمي، فإن صح أنه مدلس فتكون الرواية منقطعة في جميع الروايات، فلا تتقوى بهذه الروايات لأنها منقطعة في موضعين إيه؟ واحد. بطبيعة الحال المعضل لا يصلح للتقويم، لأننا متحققون من تعدد الوسائط. لأننا متحققون من تعدد الوسائط، والذي يصلح للتقوية هو ما لا تعدد الوسائط فيه. كما ذكرنا أن المنقطع وأن المرسل إذا ترجح لدينا أن الراوي يسقط ويحيل كثيرا، فإن ذلك لا يصلح للتقوية، كما صرح بذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. ولا انا تعبت، ما حدش حد بيسالني. مين تاني؟ مين تاني يا اخوانا؟ الحمد لله ما فيش حد تاني. هناك من الروايات الرواية التي تشتمل على راوي وصفوه بأنه يسرق الحديث. راوي يسرق الحديث، إيه اللي بيعمله يسرق الحديث؟ ماله ده؟ إيه شأنه؟ سارق حديث درجة حرام، بس حرام حديث يعني، مش حرام الحلة، ده حرام أحاديث. بيعمل إيه؟ يفعل كما يفعل المدلس سواء بسواء، إلا بحاجة واحدة. المدرس بيعمل ايه؟ يقول عن فلان، ما يقولش حدثنا ولا سمعت. الحرامي بقى بيقول حدثنا ولا سمعت، يعني يدعي سماع ما لم يسمع، يدعي سماع ما لم يسمع. بطبيعة الحال هذا لا تصلح متابعة، هذا لا تصلح ايه؟ متابعة. ليه؟ لأنه لم يسمع حكم وحكم المدلس بل أشد. فإذا تبع متابعة الراوي له لا تدفع عنه التهمة بقدر ما تثبتها وتؤكدها. كأنك بهذه المتابعة تدل على أن الحديث كان عند غيره ثم أخذه منه ودعا سماعه. ولهذا السارق ما يجيش واحد إيه؟ إمام مثلا يصف واحد بأنه سرق حديثا، فيجي واحد يقول لك لا هو بريء من سرقة هذا الحديث. ليه؟ عن لأنه توبع. فبتبدا تثبت الأمر من حيث لا تدري، كونه توبع يؤكد السرقة ولا يدفع، كونه توبع يؤكد عليه السرقة والتهمة ولا يدفع ذلك، لأنه يغلب الظن على أن هذا السارق أخذ الحديث من غيره ثم ادعى سماعه من الشيخ. فمن فمثل هؤلاء لا تصح روايته للاعتذار ولا للتقوية. واحد يقول أصلا السرق ده حرام، يدعي السماع، يعني هو كذاب، انت تشغلنا بالكذابين. هنتكلم على الراوي الذي يصح حديثه ليش الاعتذار أصل؟ تقول نعم، الأصل في السرق أنه انتهى، ولكن قد تقع في الروايات صورة السرقة من غير أن يكون راويها سارقا. يعني واحد يقول حدثنا فلان، هو ما سمعش، ليس على سبيل السرقة وإنما على سبيل الخطأ والغفلة، زي عبد الله بن لهيعة لما كان يقول حدثنا عمرو بن شعيب، وكل الأئمة بيقولوا ما سمعش عمرو بن شعيب، هو نفسه بيقول حدثنا. ده لما جه ابن وهب أنكر عليه تصريحه بالسماع عن عمرو بن شعيب، جه عمرو بن شعيب أنكر ذلك وقال ما يدري ابن وهب، لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يستمع أبواه، يعني قبل ما يتولد، ليش عرفك أنت؟ ومع ذلك كل الأئمة قالوا ما سمعش من عمرو بن شعيب، بل الإمام أبو حاتم قال لم يرى عمرو بن شعيب، ما شكوش أصلا. واحد يقول لك أجل بلهيعة أضع إيه؟ يرسل حديثه للجبار، ايوه بس هو بسمعش في علة تانية في السنة. وبعد تتبع والصبر تبين للعلماء ان اغلب الاحاديث التي رواها عن عمرو شعيب انما مأخوذة عن المسند بن الصباح واسحاق بن ابي فروة، وهما متروك الحديث، متروكان في الحديث. يعني مخرج الرواية عن ايه؟ ضعيف جدا. شفت فقه الائمة؟ انت اول ما تشوف ابن لهيعة تقول بس هذه الرواية تصلح للتقوية، يلا شفت لنا حاجة تانية. عندنا ابن لهيعة، شفت لنا كوكب بن الربيع، شفت لنا حاجة يشد من أثر الحديث. قبل ما تبحث عن غير ابن لهيعة شوف ابن لهيعة أخذه من مين، ان الهيعة اصلا اخذ من راوي بعيد جدا، فالرواية اصلا مخرجها عن ضعيف جدا، فلا تصح التصوير. ودائما وابدا نقول ينبغي قبل ان نبحث عن قول الرواية ان نحقق الرواية تحقيقها الذاتي، وننظر هل هي تصح التقوية ام لا، غير مكتفين بحال الراوي بل معتبرين حال الرواية، وهل هي ترجع الى ضعيف جدا او الى كذاب او الى متروك او قال انها غلط متحقق او انها شاذة او منكر. لابد من نحقق هذا ابتداء، ثم بعد ذلك تبحث عما يقوي. لكن بعض الناس اول ما تسمع عنده الروايات دوت وتتوه عليه المسائل، هو مش من عادته انه يشوف روايات كثيرة جدا، لا هو مش الحمد لله، وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وما فيها من ضعف فانه مجبور بالروايات الاخرى وخلاص. غمض عينك وحكى النبي زي حديث من كتم علما رواه بتاع 10 أنفس عن عطاء، فجي بعض الإخوة قال هؤلاء وإن كان فيهم ضعيف إلا ضعفاء إلا أنهم يعني متابعون من قبل بعض الثقات وغيرهم. فلما تتبعنا الروايات كلها عن هؤلاء الرواة الذين يروون حديث عطاء تبين أن أغلب الروايات لا تصح إلى أصحابها، ابن جريج وقتادة وكثير ابن شنظير وغيرها، أغلب الروايات لا تصح أصلا إلى رواتهم، ومن صحت الرواية عنهم فإن روايتهم غير مسموعة من عطاء، فهي رجعت إلى ليث بن أبي سليمان. كل ده هو طريق الواحد، ما فيش تعدد ولا حاجة. ها؟ فما نجيش احنا ايه نغتر بظاهر الروايه ونيجي نقول ايه الحمد لله وهو حسك ان شاء الله نحو ذلك، هذا التساهل الواضح في كلام المعاصرين. العلماء ما كانوا بهذا الشأن، عليهم رحمه الله تعالى كانوا عليهم رحمه الله تعالى متحرزين غايه الاحتراز، ويعرفون مداخل الخطا في الروايه وكيف يعالجون ذلك وكيف يدفعون شبهه الخطا وكيف يدفعون الباب الذي يرد منه الخطأ. أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قيل له إن وهيب بن خالد قال سألت عطاء بن السائب كم حديثا سمعت من عبيدة السلمين. اسمع الكلام ده تفهم كلام الأئمة، كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ قال 30 حديث. 30 حديث. انت اول ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ وقد ثبت بالنص الصحيح ان عطاء بن السائب سمع من عبيدة، وهذا الحديث مما يرويه عن عبيدة اذا هو ايه؟ مسموع وليس معلولا بالانقطاع. ماذا قال الامام احمد؟ قال لم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على انه قد كان قد اختار. شوف الامام احمد قلب القضية، الامام احمد قال انه لم يسمع من عبيدة وادعاؤه السماع من عبيدة يدل على انه كان اختار فعلا، يعني عطاء بن السائب كان قد اختار. شوف فقه الائمة، هذه صورة سرقة ام لا؟ وسمعت من عبيدة ابن لهيعة يقول سمعت عمرو بن شعيب، مش هي دي صورة السرقة؟ هذه صورة سرقة، لكن رواتها سراق؟ لا، لا نعاملهم معاملة السراق ولا نتهمهم، بل نقول هذا من جراء سوء حظهم قلة قوتهم، اختلط عليهم الشيوخ الذين سمعوا منهم والشيوخ الذين لم يسمعوا منهم. كما جاء عن ابن لهيعة أنه كان يروي سمع أحاديث من عطاء وسمع أحاديث من رجل عن عطاء وأحاديث من رجلين عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فذهب ابن حبان إلى أن هذا تدليل، وبطبيعة الحال هو صورة التدليل، ولكن العلماء قالوا ليس هذا من باب التدليل، لأن التدليل يقصد يشترط فيه قصد تعمد إيهام السماع، وهذا لم يقصد لأنه أصلا غير مميز لحديث التي سمعها من التي لم يسمعه، وإنما ذلك من جراء سوء حفظه وقلة في ضبطه. إذا قد تقع في الرواية ما صورته السرقة وليس الراوي سارق، وعليه لا يشترط في الراوي لكي لا يعتمد عليه او لا يعتمد على تصريح الاستماع ان يقال فيه انه سارق، بل قد يصرح بالسماع ولا يوصف بانه سارق، بل يكون ثقه امينا ولكن العلماء يقول انه لم يسمع وادعاءه استماع خطأ من قبله. ايضا من الروايات التي لا تصلح للتقوية رواية الملقن الذي يقبل التلقي. مين الملقن؟ ملقن دوت واحد كل ما يجي له واحد يقول له انت حدثتنا بكذا يقول له اه، انت حدثتنا بكذا يقول له اه، انت حدثتنا بكذا يقول له اه. ابن هيعة كما هنا ابنه على فكرة كان كل واحد يجي له يقول له انت حدثتنا بكذا وكذا يقول نعم فيجيبه. فلما انكر ذلك عليه فقال يجيئونني باحاديث يقولون انها من احاديثك، فماذا افعل؟ عملهم يعني دولة حدث مشي. طبعا الأئمة لا يعتمدون على رواية من لا يميز حديثه من حديث غيره. وكان الإمام البخاري يقول إني لا أروي عن ابن أبي ليلى شيئا لأنه لا يعرف صحيح حديثه من تقييمه. واضح؟ فالملقن دوت كل أحاديث الناس أحاديثه، أي حديث في الدنيا ممكن يرويه. ليه؟ لأن أي واحد كذاب أو أي واحد متهم هيجي يلقنه الحديث هي إيه؟ هيجيزه رواية. فيجي الناس يسمعوا الحديث من الشيخ على انه اجازه فيجي يروه ايه تقول الحديث اهو مفهوش كذاب. ايوه مفهوش كذاب، لكن هو الذي لقنه الراوي كذاب، كما فعل الامام البخاري عليه رحمه الله لما سئل عن حديث قتيبة بن سعيد في جمع التقديم حديث قتيبة عن الليل، لما قال البخاري لقتيبة مع من كنت تسمع الحديث مع الليل؟ قال كان معنا خالد المدائني. قال خالد المدائني يدخل الاحاديث على الشيوخ. هو ده. طب خالد المدائني جه في الاسناد؟ ما جاش في الاسناد، لكن فهم الامام البخاري عرف ان مخرج الحديث دور على خالد المدائني. المصيبه جت منه وان لم يذكر في الاسناد. طيب الليث بن سعد ضعيف لا حد وصفه بالتلقين، ما احد وصفه بالتلقين، ولكن ترجح لدى الائمه ان هذا الحديث اثقل عليه غلط حديث بعيد. لازم بقى يكون ايه الراوي يعني رافع راي قبول التلقين زي المدلس. ليس بالشرط ان يعلل الحديث بالتدليس ان يكون الراوي معروفا بالتدليس، قد يترجح لدى النقاد في حديث بعينه ان هذا الراوي دلس وإن لم يكن التدليس من عادته، وإن لم يكن التدليس من عادته، كما وصف الزهري بالتدليس في بعض الأحاديث، ووصف الليث بن سعد بالتدليس في بعض الأحاديث، وهما غير معروفين بالتدليس أصلا. هذه أفراد قليلة ترجح هذا النقاد أن هؤلاء الرواة دلسوها، وإن لم يكن التدليس من شأنهم ولا من عادتهم ولا من سنتهم. الذي نريد أن نستخلصه من هذا كله أننا ولله الحمد والمنة نسير مع الأئمة حيث صاروا، فنقبل ما قبله الأئمة ونرد ما ردوه، ونعتبر بما اعتبروا به ونستشهد بما استشهدوا به، ولسنا مخالفين للعلماء في قليل أو كثير، وإنما ننكر على هؤلاء الذين ينكرون علينا من حيث لم يفهموا كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. هؤلاء الذين ينكرون الحديث الحسن مثلا ولا يحتجون به ابدا، اين هم من هذه النصوص الكثيره والوفيره التي ذكرناها؟ وهؤلاء ايضا الذين يحتجون بكل روايه تضم اليها روايه مثلها من غير اعتبار لهذه الشرائط التي بينها اهل العلم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى، ومن غير التفهم للفقه الذي من وراء هذه الشرائط، ومن غير اعتبار للاحكام التي اصدرت عن الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء أيضا خالفوا الأئمة ولم يقفوا عند ما وقف عنده أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نحن لا نوافق هؤلاء ولا نوافق هؤلاء، والحق وسط بين الجفاء والغلو يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأيضا أننا نعطي لاعتبارات الأئمة قيمتها، ونعتبر فهم الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ونضعه في الموضع اللائق به. فليس الحديث الذي يرويه الطبراني مثلا في المعجم الأوسط أو معالمه الثلاثة كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد المصري، وإن كان هذا إسناده كإسنادها وليس الحديث الذي احتج به الأئمة في كتب الصحاح أو كتب السنن كمثل الحديث الذي يخرجه ابن عدي والعقيلي وابن حبان في كتب المجروحين، وإن كان هذا إسناده كإسناد ذاك. نحن لا نهمل صنيع الأئمة ولا نهمل فقه الأئمة ولا نهمل اعتبار الأئمة ولا نهمل علم الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، بل ندور في فلك العلماء. فمثلا لو أننا جاءتنا رواية بإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله، هذه الرواية احتملها الأئمة في كتب السنن واحتجوا بها، فهي عندنا ليست كالرواية التي تكون من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله، ولكن هؤلاء الأئمة هدروها ولم يعولوا عليها ولم يعرضوا عليها، وإنما تركوها لمن يخرجون الأحاديث الغرائب والأحاديث الشواذ والمناكب كمثل ابن حبان في المجروحين والعقيلي وابن عدي والطبراني وغير هؤلاء. فنحن نعتبر كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وندعو الناس إلى ذلك. ليس علم الحديث مقطوعا، ليس علم الحديث مقطوعا نسب، بحيث يكفيك أن تنظر في الإسناد فتحكم على الرواية بمقتضى تلك النظرة السطحية من غير أن تنظر فيما قاله أئمة العلم في هذه الرواية من قبلك. لا، علم الحديث موصول النسب، فنحن على يقين من أنه ما من رواية تجيء إلا وقد تكلم فيها إمام وأكثر، وأن عدم علمنا بأقوال هؤلاء العلماء فإن هذا يقبح في علمنا ولا يقبح في كلام العلماء، وإنما ذلك نشأ من قلة اطلاعنا على أقوال السلف وأقوال العلماء قديما وحديثا. فعلى طالب العلم أن يعتني بكلام أهل العلم اعتناءه بجمع الأسانيد، وكما أنه يصنع نفسه فهارسة لجمع الروايات المتناثرة، عليه أيضا أن يجعل لنفسه فهارسة لجمع أقوال أهل العلم على الأحاديث المتناثرة في فتون الكتب، فليس هذا بأقل من ذلك. وليس جمعك للأسانيد أهم من جمعك لأقوال أهل العلم عليه. لماذا؟ لأن جمعك للإسناد إنما سيتوقف على نظرتك أنت له، أما جمعك لكلام أهل العلم فإن الأئمة فإنما يتكلمون عن أسانيد، فأنت حينما تجمع أقوال أهل العلم فأنت تقف على الإسناد وعلى الحكم، فلا تحكم على الحديث من غير معرفة منك بأقوال الناس فيه. وكما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. وكيف يتصور أن يأتي اليوم من يتكلم في علم الحديث ويتكلم في التصحيح والتضعيف وفي الحكم على الروايات والأسانيد وهو لا يعرف ماذا قال أئمة الحديث في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث؟ أقول إن هذا يقدح في علمك أنت، حيث لم تدخل العلم من بابه ولم تدخله من بابه، وإنما أخذته من غير بابه وطلبته على غير وجهه. لماذا؟ لأنه من يطلب العلم إنما يطلبه من أهله ولا يطلبه من غير أهله، وأنت حينما وقفت على الإسناد وحكمت عليه بمقتضى قولك فيه ومقتضى نظرك وبحثك من غير اعتبار لأحكام أهل العلم، فلربما ضعفت ما صححه العلماء أو صححت ما ضعفه العلماء. وإن من لا يعرف اختلاف الناس في الأحكام الفقهية أو ما أجمعوا عليه فإنه سيؤديه ذلك إلى أن يخالفهم حيث اجتمعوا أو يجمع حيث اختلفوا. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بأقوال أهل العلم على الأحاديث وعلى الروايات قبل أن يحكم هو عليها، لينظر هل تطبيقه للقاعدة التي تعلمها على هذا الحديث وغيره يؤدي إلى أحكام موافقة لأحكام أهل العلم أم لا. فإن أفضل من يطبق القاعدة هم أهل العلم الذين وضعوها وحرروها وحققوها ونظموا شرائطها، وها هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد وضع لنا قاعدة، قد وضع لنا قاعدة فهو أفضل من يطبقها. والعلماء قبله وبعده يسيرون على مثل ما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن الآفة أن كثير من الناس يعمدون إلى مواضع جزئية في أقوال أهل العلم ويريدون أن يبنوا عليها قواعد كلية، وهذه الأحكام الجزئية قد تكون راجعة إلى اعتبار قرائن معينة أو اعتبار معاني معينة في الرواية، كمثل من جاء وكان في معارض تحرير مذهب إمام من الأئمة وإثبات أنه يقوي الروايات الضعيفة بعضها ببعض، فعمد إلى روايات تعرض هذا الإمام إليها وكانت ضعيفة فقواها بغيرها، فاكتفى بذلك للاستدلال على أن ذلك الإمام يقوي هذه الروايات. ونحن لا ننكر أن هذا الإمام وغيره يقوون الروايات الضعيفة المحتملة الضعف بغيرها مما هو مثلها وأقوى منها، هذا لا ندفعه، ولكن العيب فيما استدل به حيث لم يكن استدلاله في موضعه. ذلك أنه جاء إلى مواضع رويت الرواية فيها بأحاديث بأسانيد ضعيفة وانضم إليها أحاديث صحيحة في الصحيحين، فالإمام قال وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تشد ما قبلها، تشد الرواية التي استيقت قبلها والتي استيق قبلها، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن. فهذا الاستدلال ليس في موضعه. لماذا هو ليس في موضعه؟ لأن الإمام يتكلم عما يقوي الصحيح ويقوي الحسن لا عما يقوي الضعيف. بطبيعة الحال لو بحث هذا الباحث ونقب في كلام هذا الإمام لوجد أمثلة مما يقوي فيها رواية ضعيفة برواية ضعيفة إذا كان الضعف فيهما محتملا، ولكن هكذا الشأن في من يريد أن ينتصر لقضية، فإنه يجمع كل ما هب ودب ويجمع كل ما يصح وما لا يصح من أجل إثبات النظرية التي يريد إثباتها بصرف النظر عن كون الأدلة التي ساقها صالحة للاستدلال على ذلك أم غير صالحة. فالذي نريده من طلبة العلم أن يعتنوا بجمع أقوال أهل العلم وأن يعرفوا أقوال أهل العلم في الأحاديث. وكثيرا ما نجد الروايات كثيرة في الباب ثم بالاستئناس في كلام أهل العلم وبالرجوع إليه يتبين أن هذه الروايات كلها راجعة إلى رواية واحدة أو روايتين، فلا تتقوى الروايات بعد أن عرفنا اتحاد المخرج. وهذا الاتحاد أو هذا التبرع والتتبع قد نهتدي إليه تارة من التارات، ولكن ليس بالضرورة أن نهتدي إليه في كل المرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسأل سائل يقول هل شرائط تقوية المرسل بالمرسل من صحة الإسناد إلى المرسلين وأن يكون من كبار التابعين وغير معروفين بالأخذ عن الضعفاء ولا يشتركان في شيخ واحد، هل هذه الشرائط تتوصل بالفعل في مرسلين بمعنى آخر؟ هل هذا موجود في الواقع؟ آه طبعا موجود. والإمام الشافعي بيتكلم عن خيال ولا إيه؟ موجود بطبيعة الحال، والشيخ الألباني كثيرا ما يفعل ذلك، يقوي روايات وحيث يقويها يثبت هذا الشرط. قلتم تفرد الضعيف أو سيء الحفظ عن الحفاظ يعد منكرا، فما الأمر إذا كان تفرد عن ثقة غير حافظ أو تفرد عن من هو مثله؟ فليصبح الإسناد بأن يتقوى بإسناد آخر مثله يكون شهيدا له. يعني بطبيعة الحال الأصل في مثل ذلك أنه يصبح، اللهم إلا أن يأتي ما يدفع ذلك الأصل. يعني هناك قرائن إذا انضمت إلى الرواية تجعلها من ترد تغلب جانب الخطأ على جانب الإصابة، فإذا كانت الرواية من رواية بعض الضعفاء عن بعض الحفاظ هذه قرينة غلبت جانب الخطأ، لكن ليست هي القرينة الوحيدة. مثلا كأن يكون الراوي ضعيف مقلا من الحديث، واحد مقل روى حديثين ثلاثة يتفرد كمان وهو ضعيف، يعني على قلة ما روى ضعفه العلماء، يعني معناه ايه؟ انه في هذا القليل اخطأ. شغل ايه؟ ولهذا يعتبر الائمة من جرح يقولون فلان يخطئ على قلة ما يروي، فهذا المقل في الحديث الذي ضعفه العلماء مع إقلاله وهم ضعفوه اللي بعد نظر في رواياته إذن هم نظروا في رواياته فوجدوها أو وجدوا فيها مناكير وأخطاء تستوجب تضعيفا وهو مع إقلاله فكيف يعتبر بهذا الذي رواه من الروايات القليلة وهو أصلا يخطئ في قلة ما يروي هذه قرينة أخرى إذن ليست القرائن منحصرة ولكن هذا يرجع إلى فهم العلماء وخبرتهم ونقدهم وملكتهم مفهوم هذا الكلام دائما وأبدا نقول القرائن لا حصر لها ولا ضبط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث وهذا كلام الأئمة الحافظ بن حجر وابن رجب والعلاء ولكن هذا الأمر راجع إلى الفهم والخبرة ولهذا نقول يا جماعة الحديث الحسن لغيره من أصعب الحديث ومن أدقها وأغمضها ولهذا يزداد إنكارنا على المتوسعين في التحسين ممن لم يتمكنوا من هذا العلم ولم يتمحصوا فيه فكيف يتكلموا في هذا الباب الذي هو من أغمض أبواب علم الحديث ويكثرون من التحسين لأحاديث قد فرغ الأئمة من رجها وإنكارها قلت نرجح الرواية المرسلة وما معها من مسند على الروايات المسندة التي عارضتها أليس من الممكن أن تكون الرواية المرسلة من نفس مخرج المسند ما احنا اشترطنا أن تكون من وجه آخر ما ركزتش معايا ليه احنا قلنا من وجه آخر وكلام الشافعي صريح في هذا وكلام النووي أيضا صريح قال فيصير في الباب حديثان لو عارضهما صحيح حديثان صحيحان لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمهما عليه احنا نتكلم عن هذا ما نتكلم على المتحد المخرج أمره معروف طيب أي أن صحابي المسند هو الساقط من المرسل سيكون تعاقب قلنا إيه خلصنا من هذا الأمر يقول ابن حزم الظاهري يرى أن جهالة الصحابي تضر لأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقين وغير عدول فما مدى صحة قوله مع قوة صحته كما في الإحكام هذا خارج موضوعنا طبيعة الحال لكن ربما نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن الصحابة وسيأتي ذلك قريبا في نزهة النظر في سؤال آخر سؤال آخر أيضا يقول هل تقسيم العلة إلى قادح وغير قادح تقسيم سديد أرجو التنسير وجزاكم الله عنا خيرا وإياك طبعا هذا أيضا خارج عن موضوعنا نريد أسئلة متعلقة بالحديث يقول وكيف يعرف الراوي أهو من كبار التابعين أو من أوساطهم أو من صغارهم هل هناك حد من السنوات لذلك أفيدون أليس العمر مرتبطا بالسنوات مما هو مرتبط بمن سمع منهم هذا التابعين من الصحابة يعني من سمع من العشر المبشرين ومن أكثر الصحابة هذا تابعي كبير ومن سمع من أواسط الصحابة هو من أواسط التابعين ومن سمع من الرجل أو الرجلين من صغار الصحابة هو من صغار التابعين والحافظ بن حجر في النكت له كلام عظيم في هذا الأمر يعني الحب مع لا ما يكونش معروف بالرواية عن الصحابة أما إذا كان من شأنه يروي بيروي عن ضعيف واحد بيروي عن اثنين وعشرة اللي بينتقي ده بينتقي حتى الإمام مالك كما انتقى روى عن ضعيفين عن عبد الكريم بن المخارق وعن عاصم بن عبيد الله حكم الرواية الضعيف المختلط الذي تميز وتبين أنه حدث به بعد الاختلاط حكم رواية الرواية الضعيف أنه هذا في اللقاء الماضي بل قلنا إن جانب الرد فيه أرجح ليه؟ لأننا متأكدين من أن هذا حدث به حالة كونه كان يخطئ بخلاف الذي ضعفه أصيل فإنه أحيانا يخطئ وأحيانا إيه؟ ما لا يخطئ بخلاف الذي اختلط فإنه بعد الاختلاط في الغالب يخطئ أعلى إيه؟ ما هو عارضه صحيح لذاته وحسن ومرسل ترجح لدينا أن مخرجه صحيح اعتبره ضعيف مرسل بس لم يترجح شيء يبقى مسند زائد مرسل يقوى على مرسل فقط الإمام يتكلم هنا حيث يكون المسندين في الصحة سواء. معايا؟ بطبيعة الحال مسألة الترجيحية مسألة متفاوتة، ممكن في حديث يتبين لي أن الرواية المسندة التي لم ينضم إليها المرسل أرجح من الرواية الأخرى التي انضم إليها إيه؟ المرسل لقرائن أخرى، كان يكون هذا عين العمل أو مؤيد بمؤيدات أخرى وبأدلة أخرى ومرجحات أخرى. هو بيتكلم عن قضية مجردة، لو سلمنا بأن هذا المسند زي هذا المسند ولكن الأول انضم إليه مرسل هو رجعه الله، إلا إذا عرض كان الآخر انضم إليه أشياء أقوى من المسند. هم الإمام بيضع قاعدة كلية، بيضع أن المرسل حينئذ بما يكون بمنزلة الحديث الصحيح بالذات. ليس بيشترط أن يكون صحابة متابعا صحابة، قد يكون تابعا تابعا. الصحابي أو تابعي آخر. نعم. صحابي ما قلناش الخفي، قلنا إن المرسل أفضل حالا من المسند الذي روي ضعيف إذا كانت ضعفه يعني في مرتبة دون مرتبة إرسال. خلاص أنا تبت من هذا القول، إذا كنت قلت فأنا تبت منه، على عموم الشرطة موجودة واسمح أنا لم أقول هذا ولا أعرف يعني. إذا كنت عندك علم بيها أنا استفدت، لكن أنا أول مرة لأنه بيخطر على بالي أصلا أنا لا أعرف أصلا ولا أقرأ في هذا ده. وإن كنت قلته فأنا قد تبت منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.